تنمية مهارات الطلاب وصقل وتكوين شخصيات من أهم أولويات وزارة التربية إلى جانب التعليم، الأمر اللي شهدناه ضمن مبادرات طلابية بمجالات متعددة تمت فيها المنافسة على مستوى القطر، ومحافظة طرطوس كان لها حصة بالتميز والإبداع. خلونا سوا مستمعينا نتعرف على طلابنا الفائزين. أكيد بيسرني رحب بالبداية بمنسقة ومشرفة مادة اللغة الفرنسية والموجه المشرف للمبادرتين الطلابيتين على مستوى القطر الأستاذة سمر سليماني. سعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم. كمان بدي رحب بالرائعين اليوم الناجحين على مستوى المحافظة بداية بالمرتبة الأولى وبالمرتبة الثالثة على مستوى القطر بالعزف على العود الطالب خضر خضر، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. وأيضا بدي رحب بالطالبة لما داغر الحائزة على المرتبة الثانية على مستوى القطر بالرسم. أهلا فيك. يعني خلينا نبدأ أستاذي سمر، من يومين أقيمت فعالية لتكريم المبادرات الطلابية باللغة الفرنسية لها العام على مسرح معهد الشهيد باسل الأسد، وتم تكريم المتميزين على مستوى القطر برعاية وزارة التربية. قبل ما نحكي عن التكريم نرجع لبدايات انطلاق مجموعة مبادرات طلابية. خير الكلام الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والعودة لمقتوفينا. شكرا لكم على الاستضافة في برنامجكم وإتاحة الفرصة لنكون معكم. موضوع المبادرات الطلابية الخاصة باللغة الفرنسية هي ضمن إطار تفعيل المبادرات بالأنشطة اللاصفية بما يتوافق مع المناهج المطورة، حيث كان الهدف منها تفعيل المهارات لا سيما الشفهية منها، بحيث يتمكن الطالب من توظيف مفردات اللغة في مواقف الحياة المتنوعة. حلو. هدف الأساس هو تفعيل المهارة الشفهية. حلو كتير. طب منين بلشنا؟ يعني اليوم على مستوى المحافظة نرجع لتاريخ بداية التحضير للمشاركة بمبادرات طلابية. هذه هي السنة الثانية على التوالي لهذه الفعالية، العام الماضي وهذا العام، وقد لاقت إقبالا كبيرا من الطلاب ومن الأهالي، ودعمت من قبل وزارة التربية لصقل وتنمية مواهب الطلاب، وهو ضمن خطة مسرحة المنهج بشكل عام. حلو كتير. منين بلشنا؟ بأي تاريخ تقديريا بدأوا يحضروا لهي المسابقة طلابنا؟ من بداية العام الدراسي. جميل. كانت المشاركة بمحافظة طرطوس على مستوى المحافظة وبعدين على مستوى القطر. بدنا نروح لعند الشاب والصبية لنتعرف منهم أكثر ونرجع لك. يعني خضروا لما فزتوا بالمرتبة الأولى على مستوى المحافظة وشاركتوا على مستوى القطر. نبدأ معك خضر، بين إيديك أحلى الآلات وأروع آلة العود، شو بدك تسمعنا بالبداية؟ لا أنا بحب كل الأغاني تقريبا، بس في أغاني وطنية وتعطينا حافز هيك لأن الوطن رح سمعكم بكتب اسمك يا بلادي. نسمع سوا. Thank you. بالعزف بالرسم بالتميز والإبداع عم نكتب اسم بلادنا بالعالي. حلو كتير يا خضر البداية معك, ورح نروح للرسم مع لما. لما اليوم شاركتي على مستوى المحافظة, خلينا نبدأ من هالمشاركة. شو اللوحة اللي فزتي فيها على مستوى المحافظة؟ وقت شاركت على مستوى المحافظة فزت بلوحة للكاتب الفرنسي فيكتور هيوغو. طب ليه اخترتي هالشخصية؟ أول شيء هو كاتب وروائي وشاعر كتير مشهور ومعروف إنه بكتاباته ورواياته كتير حلوة, وإنه هي كمان بتعكس الواقع وأكتر شيء هموم البسطاء. وحتى أنا قريت له رواية البؤساء وكتير انعجبت فيه, وهو يعني شيء له علاقة باللغة الفرنسية إنه مضمون يعني. حلو كتير, كانت مشاركة حلوة, واليوم جايبتي لنا معك اللوحات اللي رسمتيها. فعلا اللي بيطلع بهي اللوحة بيشوفه كأنه هذا الكاتب حاضر بالتفاصيل اللي رسمتيها, بتجاعيد وجهه وعيونه بكل ملامح الشخصية. بدنا نروح ونرجع للأستاذي سمر ونرجع للمشاركة. كانت المشاركة بدمشق, قديش كنتي فخورة فيهم للرائعين من محافظة طرطوس؟ أكيد هم صار فخر, ومن دواعي سروري أنهم فنالوا المرتبة العالية على مستوى القطر. هذا التفوق هو جزء من انتصارات جيشنا في هذه الظروف التي عشناها, جزء لا يتجزأ من تلك الانتصارات, ونأمل أن نراهم كما يحبون إن شاء الله يا رب. كنتوا من يومين وتم تكريمون. خلينا نرجع لمبادرات طلابية ونحكي عن تفاصيل شو تضمنت كاختصاصات بالنسبة لطلابنا. هي خاصة بتفعيل مهارات اللغة الفرنسية, تضمنت مسرحيات من تأليف وأداء الطلبة, ومبادرات طلابية من عزف وغناء ورسم وإلقاء شعر. حلو. بالنسبة للمسرحيات كان في مسرحية حارسة الماء وأعواد القش. حارسة الماء هي اللي طلعت على مستوى المحافظة, إنما ما طلعت على مستوى القطر, ما نالت المرتبة الأولى, لكن حلو إنه ربحوا على مستوى المحافظة وقدروا ينجزوا شيء يعني إعدادهم مثل ما بنقول تأليف وتمثيل. مين كان مشرف عليهم بكل تفاصيلهم؟ كان يوجههم؟ أكيد في صعوبات كمان واجهتهم بمراحل التدريب. أكيد الكادر المشرف مدرسون وموجه مشرف للقطاع, كل شيء تم بإشرافهم وتحت أنظارهم وبرعايتهم. لكن هناك 9 مسرحيات قدمت في البداية باسم محافظة طرطوس. نعم. هناك 2 ترشحا للتصفيات النهائية التي أقيمت في محافظة حماة لهذا العام. بالنسبة لحارسة الماء يعني خلينا نختصر عن شو حكت هاي المسرحية؟ عن دور العلم ونبذ الشعوذة. حلو كتير اليوم طلاب بمراحل ما نقول كبار بالعمر يفكروا العقل تماماً في أي أمر. حلو كتير. هلأ بدنا نرجع لعند خضر ونقول له خضر شاركت على مستوى المحافظة وطلعت بالمرتبة الأولى بإحدى المعزوفات, شو كانت المعزوفة؟ كانت هي معزوفة لعمر نقش بندي اسمها رقص ستة. مين اللي اختار لك ياها أنه أنت أديها حتى تفوز فيها؟ أنا. أنت حلو كتير. شو بدك هلأ تسمعنا؟ بتسمعنا ياها؟ لا. سمعنا. Thank you. خضر ماسك آلة العود ومبسجم أنت والآلي، هاي الحالة كانت موجودة أثناء المنافسة؟ نعم. حلو، طيب خلينا نرجع معك. يعني اليوم أنت صف تاسع وبلشنا بصف الثالث بالعزف على العود، لكن هيك منعرف أنه ما كنت حابب تبدأ العود وتم اختيار العود، احكي لي عن هالقصة. أنا كنت حابب بلش على آلة الأورج، بس بابا عنده أنه بحب آلة العود، عنده اهتمام فيه وبيستمع له كتير. تمام. إجا قال لي إنه لازم تبلش بالعود لأنه سيد الآلة. حلو. وأحسن إنه أحسن لك بعدين تتعلم على الأورج والآلات الثانية. فبلشنا بالعود. حلو كتير. واليوم هيك مستمتع ومنسجم وأنت عم تعزف على العود، أكيد بالتوفيق. في فكرة إنه هيك لما تكبر بتصير إلك حرية الخيار ترجع للآلة اللي حبيتها بالبداية اللي هي الأورج؟ ممكن. حلو، متمنى لك التوفيق. وبنرجع لعند لما، خبرينا شو اللوحة اللي شاركتي فيها. رسمت الدكتور بشار جعفري، وهي اللوحة اللي فزت فيها على مستر. ليش اخترتي هاي الشخصية ترسميها؟ أكيد هو شخص بالغنى عن التعريف، بس بالنسبة إلي أنا بشوفه أنه هو شخص سياسي مهم ومميز كتير، بالقوة بالآراء بالمواقف، قادر يوصل رأي وموقف كل حدا سوري أنه برا، فهو بيمثل سوريا كلها وأنا كتير بحبه. حلو كتير. يعني طلابنا اليوم صف تاني ثانوي وفكرت ترسم هالشخصية السياسية مقتدية ومتمثلة فيها. نرجع فعلا منقول في عنا حالة هيك سعادة داخلية لما نشوف هذول الطلاب الرائعين. واليوم للي ما شاف لوحة بشار الجعفري من المستمعين، هي موجودة بين إيدينا هلأ، فعلا راسمتيه وهو مبتسم وكأنه عم بيقول نحن بخير وسوريا أكيد منتصرة بإذن الله. هيك أنا شايفة. صح. يعني ما رسمتيه وهو عابس، إنما مبتسم وواثق. صح، وحتى في نظرة التحدي كمان. حلو كتير. يعني رائعين فعلا، بيعرفوا شو بدهم كتير منيح. أستاذي سمر، أكيد أكيد. طيب خلينا نحكي اليوم من بعد هاي المشاركة والتميز على مستوى القطر، هي قديش فعلا مهمة دعم هالمبادرات الطلابية، وقديش مهم تحفيز الطلاب، وقديش فعلا إلى دور بصقل شخصية الطالب. أكيد هي تدخل ضمن مجال الأنشطة التربوية المؤثرة خارج إطار الغرفة الصفية، وهي جزء لا يتجزأ من تنمية الأجيال الناشئة، كونها تثري مهاراتهم وأخلاقهم وأذواقهم. حلو كتير. يعني نحن لسه ما رح نوقف هون، أكيد في لسه بعد هاي المبادرات الطلابية، بعد هذا التميز والمشاركة على مستوى القطر. خلينا نرجع لعند خضر. خضر، شو بدنا نسمع منك آخر معزوفة حابب تعزفها؟ خلينا نقول إنه شاركت على مستوى القطر بمعزوفة كمان كانت من اختيارك؟ ما حددوا لكم إنه لازم تعزف بإطار معين؟ لا، هو إنه يفضل إنه نفس المعزوفة اللي عزفتها على مستوى المحافظة. وأنت عزفتها نفسها؟ أها. معناتها باعتبار سمعناها رح نسمع شيء مختلف، شو حتسمعنا؟ وأنا برأيي نسمع شيء دخلت أسلوبك الخاص مثل ما سمعت منك تحت الهواء عليه، شو رأيك؟ في أغنية للصبوحة تعالى وتعمر يا دار. حلو، غنتها الصبوحة، خلينا نسمع. Thank you. يا خضر بلدنا رح تعلى وتتعمر أكثر وأكثر من أول وجديد وأحلى بسواعد أبناء سوريا رائعين وخصوصا طلابنا المميزين. اليوم خضر لمين بالختام منقول شكرا؟ أنا بدرس بالمعهد العربي للموسيقى بطرطوس. بقول شكرا للأستاذ الكبير الأستاذ الفنان مهدي إبراهيم. تحية للأستاذ مهدي إبراهيم أكيد وكل الكادر التدريسي بالموسيقى بالمعهد العربي للموسيقى والأستاذ باسم يحيى وكل الأساتذة وأسرة المعهد كله بالإضافة للعنس سمر باللغة الفرنسية وبشكر البابا اللي ساعدني لوصل هيك مرحلة. حلو كتير أكيد أيضا تحية لأهلك يا خضر وتحية من قلبنا لقلبك كمان شكرا. اليوم لما كمان بالختام لمين منقول شكرا؟ أكيد للبابا والماما اللي هني أكتر حدا وقف جنبي وكل حدا عطاني هيك كلمة حلوة خلتني اتفائل أكتر وكفي. والآنسي سمر هون اللي كتير تعبت معنا والآنسي عبير اللي هي آنستي وهي أكتر حدا كتير إله أثر كتير بي. رح تكملي بالرسم؟ أكيد إن شاء الله. بس كأنه شايفي اليوم جايبتينا لوحات كلها شخصيات يعني أنا أكتر شيء هلأ مركزة على هاي الأمور إنه شخصيات ووجوه لكن الواضح أنه بتلفتك الشخصية المميزة الناجحة والمبدعة من خياراتك. بنرجع لعندك أستاذي سمر ومنقول يعني اليوم رسم وعزف هو عزف معزوفات عربية ما فينا نقول فرنسية لأنه اليوم مبادرة باللغة الفرنسية وأيضا هون لما كمان رسمتها في اختارت شخصية فرنسية إنما أيضا عندها شخصية عربية سورية ومميزة. اليوم شو علاقة الرسم والعزف باللغة الفرنسية؟ الهدف من هالمبادرات الطلابية باللغة الفرنسية تفعيل مهارة التواصل الشفهي. فمثلا بالنسبة للطالب خضر أو طالبة لما قاموا بالتعريف عن أنفسهم باللغة الفرنسية كذلك التعريف عن عملهم ماذا سيقدمون من مبادرات باللغة الفرنسية بلغة أخرى غير اللغة الأم أكيد عرفوا عن أعمالهم باللغة الفرنسية فمن ضمنها كونها ضمن الأنشطة اللاصفية تفعيل تلك المهارة. حلو كتير تفعيل المهارات بشكل عام أمر جدا مميز ومهم وفينا نقول أنه اليوم تميز طلابنا وإبداعاتهم يعني بيجعل هاي الفكرة فكرة المبادرات الطلابية والمشاركة فيها فكرة رائدة وناجحة بامتياز ومننوه ومنقول ما بننسى أنه المدرسة نافذة للطلاب نحو مجتمعهم الكبير اللي رح ينطلقوا عليه لاحقا لما يكبروا إن شاء الله بتميز وإبداع أكتر. شو بتقولي بكلمة أخيرة أستاذي سمر؟ نشكر وزارة التربية ممثلة بالسيد الوزير الدكتور هزوان الوز على رعايتها ومواكبتها لتطوير المقدرات الطلابية وتنمية مهاراتهم. كما نشكر متابعة التوجيه الأول للمادة، والشكر موصول لمديرية التربية في طرطوس ممثلة بالأستاذ عبد الكريم عزة حربة على تنفيذها كل ما ينمي مهارات الطلاب، وجميعنا نعمل كفريق واحد للارتقاء بطلابنا لأنهم أبناؤنا اليوم وجيل الغد. أكيد نحن متفائلين بأبناء اليوم وجيل الغد وفخورين أيضا، بنضل نقول فخورين لأنه عن جد فخورين. نتشكرك بالختام منسقة ومشرفة مادة اللغة الفرنسية والموجه المشرف على مستوى القطر الأستاذة سمر سليمان، شكرا لك. شكرا لكم. أيضا بدي أتشكر الطالب خضر خضر الحائز على المرتبة الثالثة على مستوى القطر بالعزف على العود، شكرا لك. شكرا. والشكر أيضا بالختام للطالبة لما داغر الحائزة على المرتبة الثانية على مستوى القطر بالرسم. شكرا لكم كمان.